زمان الوطن أين عزم الرجال هذا زمان الوطن أين عزم الرجال الكفر أعلن حربا شديدة الأهوال أين عزم الرجال أين عزم الرجال في كل نادي والشرك في كل وادي وللضلال دعاء شنوا صروح الفساد والناس صاروا سكارى في فتنة وضلال أين عزم الرجال أين عزم الرجال أين عزم حربا شديدة الأهواء فأين عزم الرجال أين عزم الرجال فأين عزم الرجال أين عزم الرجال يا نائما في هوى عن دعوة الإيمان إن ضاع دينك ضاعت حقيقة الإنسان أنت لم تفد دينا بالنفس والأموال فأين عزم الرجال أين عزم الرجال فأين عزم الرجال أين عزم الرجال هذا زمان النضال فأين عزم الرجال الكفر أعلن حربا شديدة الأهواء فأين عزم الرجال فأين عزم الرجال هيا بنا يا رفيقي نمضي معا في الطريق نجلو ظلاما تراءى على جبين الشروق إن لم يكن من دمانا وقود هذا فأين عزم الرجال فأين عزم الرجال فأين عزم الرجال زمان النضال فأين عزم الرجال زمان النضال فأين عزم الرجال الكفر أعلن حربا شديدة الأهواء فأين عزم الرجال أين عزم الرجال فأين عزم الرجال أين عزم الرجال إن نمت عن نصر ديني فأين أين يقيني إن نمت عن نصر ديني فأين أين يقيني أو أخلدت للدنايا نفسي وقرت عيوني فكيف ألقى إلهي وأي سوء مآلي فأين عزم الرجال أين عزم الرجال فأين عزم الرجال أين عزم الرجال زمان